بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب النكاح من كتاب منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وقد توقفنا عند كتاب النكاح. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب منهج السالكين: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. تظهر بذات الدين تربت يمينه. متفق عليه. كتاب النكاح، النكاح في لغة العرب بمعنى الضم والجمع، كأن تقول تناكحت الأشجار، يعني انضم بعضها إلى بعض. وكذلك في الحقيقة في كتب اللغة تجدهم يختلفون في النكاح لغة، هل هو بمعنى العقد أم بمعنى حقيقة الوطأ. هذا موجود في كتب اللغة، ولا تجد كتابا من كتب اللغة إلا وتجد يطرقون هذه المسألة، هكذا يقولون: هل النكاح حقيقة في العقد أم هو حقيقة في الوطأ؟ لهذا لو قلت تزوجت فلانة، ماذا سيتبادر إلى ذهنك عندما تقول تزوجت أو نكحت فلانة؟ كلكم سيتبادر إلى ذهنكم أي عقد عليها. لكن لو قال لكم واحد نكحت زوجتي، ماذا ستفهمون؟ أنه وطأ زوجته. ولهذا في القرآن تجد آيات يتبادر الذهن مباشرة إلى أن المقصود بها العقد، وآيات مباشرة يتبادر الذهن المقصود بها الوطأ. معروف أن المطلقة ثلاثا إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها لا يجوز لها أن تعود حتى تنكح إيش؟ زوجا غيرها، كما قال الله عز وجل: حتى تنكح إيش؟ هذا حتى تنكح هنا زوجا غيره أي حتى يطأها بالإجماع، إلا خلاف يسير واعتبروه شاذا لم ينظروا إليه، مع أن العبارة هنا ينكح فيعقد، لا يشترط أيضا كما في الحديث: حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني الوطأ. طيب، في قوله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ماذا تفهم هنا من قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم؟ العقد. وسياق الآية يدل على ذلك، لأنه قال من قبل أن تمسهم، من قبل أن يقع الوطن، إذا ما في وطن أصلا. إذا هذا هو، مرة يأتي معنى العقد، فجعل طائفة من أهل العلم فقالوا هو حقيقة في العقد، مجاز، هكذا يقولون، مجاز في الوطن. وطائفة نظرت إلى بعض النصوص فقالوا هو حقيقة في الوطن، مجاز في إيش؟ العقد. وطائفة قالت بل هو حقيقة في الأمرين، في العقد وفي الوطن. هذا من باب أن تعرف ما هو الخلاف الذي في كتب اللغة. أما عند الفقهاء لو قيل لك ما معنى النكاح، قل هو عقد، هكذا قل: النكاح هو عقد شرعي يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر. هذا لعله أضبط التعاريف عند الفقهاء: عقد شرعي، والعقد معروف أن يأتي الرجل ويأتي ولي المرأة ويأتي العاقد إن وجد، فيقول له زوجتك ابنتي، فيقول قبلت، ثم قد يكتب بأوراق لأنه صار الآن من المصالح المرسلة أن تكتب هذه العقود بأوراق. هذا هو العقد شرعي، يعني يبيح لهذا الرجل هذه المرأة شرعا، فتصير مباحة له، يختلي بها ويطأها وإلى آخره، لاستمتاع كل من الزوجين بالآخر. لأن هذه حقيقة الزواج، أن الله عز وجل فطرة جعل هذا الرجل يميل إلى هذه المرأة، وهي أيضا تميل إلى هذا الرجل، فهذا هو الاستمتاع. هو مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، وذكر الشيخ رحمه الله حديثين على مشروعيته بعد أن أكد أنه من سنن المرسلين. أما كونه من سنن المرسلين فالأدلة في كتاب الله كثيرة على أن الأنبياء كان عندهم من الأولاد وكان عندهم من البنات، وهذا لا يكون إلا بعد الزواج، وكل الأنبياء عليهم السلام معروفين أنهم تزوجوا، بل جاء منهم من عدد، حتى قالوا إن داود كان عنده 100 امرأة، وكذلك ابنه سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة. لكن الحديث الذي جاء نص في المسألة لا يصح، 4 من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وهو نص في المسألة، لأنه ماذا يقول؟ 4 من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. ضعيف هذا الحديث، هو من حديث أبي أيوب الأنصاري عند الترمذي في جامعه، وسبب ضعفه أنه من طريق الحجاج بن أرطاه، وهو ضعيف كثير الخطأ ويرسل ويدلس، وزد إلى ذلك أنه يروي عن رجل مجهول لا يعرف من هو، أبو الشمال، عن أبي الشمال عن أبي أيوب، وفي بعض الطرق بإسقاط أبي الشمال، الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب، وفي بعض الروايات عن مكحول عن أبي أيوب، وهو منقطع، فكل الروايات ضعيفة لا تصح، ولهذا ضعفه كثير من أهل العلم، وإن كان معناه صحيح فهي من سنن المرسلين لكن لا يصح. طيب، وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني قدرة، من استطاع القدرة، قدرة النكاح ماليا وجسديا، من كان عنده قدرة يستطيع أن يقوم بحقوق زوجته المالية والجسدية فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، هذه من الحكم العظيمة في تحقيق الزواج، إن حققه فهو يكون سببا لأن يبتعد إلى النظر من النظر المحرم، وكذلك سبب لأن يحصن فرجه، وهذا شيء متفق عليه عند العقلاء كلهم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ما استطاع لأنه ما عنده قدرة مالية فهنا يصوم، لأن في الغالب لماذا يصوم؟ حتى يكبح الجناح أو يكبح الشهوة التي في نفسه. لكن الذي ليس له شهوة يقول أنا ما عندي أصلا شهوة ولا أفكر في النساء، وهذا قليل، قد لا يصوم، يقول أنا ما أفكر ولا تثور شهوتي في ذلك، فهذا في الغالب فعليه بالصوم، لأن هذا هو الأصل، أن الشاب تتوق نفسه إلى الزواج. وقال: تنكح أو تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه، وهذا يدل على مشروعية النكاح، مشروعية الزواج، لأن الرجل في الغالب إذا خطب امرأة يفكر في هذه الأشياء: هل هي جميلة؟ هل عندها مال؟ هل قبيلتها قبيلة عظيمة؟ حسب من القبائل المشهورة المعروفة التي فيها يعني دائما القبائل تذكر وتمدح بسبب الكرم التي فيها، بسبب الشجاعة، بسبب المواقف العظيمة. ما تمدح القبائل لأنها سفاكة دماء أو لأنها ظالمة فاجرة وتقطع الطريق، هذا المقصود بالحسب. ولهذا أفضل الأنساب هم بنو من؟ بنو هاشم، أفضل نسب على الإطلاق هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما كان هو أفضل الأنساب جعل الله له خصائص، تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم كذا وكذا، خصائص كثيرة لنسبه عليه الصلاة والسلام. بل من خصائصه أن زوج أن ابنته فاطمة لا يتزوج عليها علي بن أبي طالب الذي هو من بني هاشم، لا يتزوج عليها فيعدد، فإن أراد ابن أبي طالب أن ينكح ابنتهم فليطلق ابنتي، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائص فاطمة، فما عدد علي حتى ماتت فاطمة. جمالها ودينها، ثم أشار إلى أهم ذلك وأعظمه وهو الدين. لا يعني ذلك أن الرجل لا ينظر إلى الدين، إلى الجمال والنسب والحسب والمال، لا بأس، بل هذا ينظر إليه، لكن أعظم شيء تنظر إليه وهو الذي يديم المحبة بينكم، الدين. لماذا؟ لأن صاحبة الدين هي التي ستحافظ على حقوقك، هي التي ستحافظ على نفسها وأولادها، وستحافظ على بيتك، بخلاف غير ذلك، بخلاف المرأة التي لا دين لها أو ضعيفة في استقامتها، قد يحصل منها شيء من أمور الحياة التي تخدش في الحياة، أو أنها لا ترد يد لامس، تتطلع إلى الرجال، تتكلم معهم إلى آخره، بخلاف صاحبة الدين تخاف من الله وتعرف حقوق الزوج، فإن غاب زوجها حفظت نفسها وأولادها وبيتها وحفظت ماله. بقي الكلام عن مشروعية النكاح، لأن في هذا الحديث أمر: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أليس هذا أمرا؟ أمر، هذا أمر، لأنه فعل مضارع يتزوج ودخل عليه لام الأمر، والأصل في الأوامر أنها تدل وجوب. إذن يجب عليكم أيها الشباب أن تتزوجوا. النبي ما هو متزوج الآن، بعد الدرس على طول يعقد، وجوب. وهنا ذهب ابن حزم الظاهرية إلى هذا الوجوب أو إلى هذا الأمر، قالوا هذا أمر. طيب ما استطاع أن يتزوج يجب عليه أن يصوم. قد يقول قال: أنا ما أستطيع، خلاص صيام، يجب أن تصوم. هذا على مذهب الظاهرية. الغريب أن طائفة، وهذا معروف عندكم وقد تكلمنا عنه كثيرا، أنهم لا يلتفتون إلى ما انفردت به الظاهرية، لهذا تجدهم ينقلون الاتفاق على مشروعية النكاح، يقولون: أجمع العلماء على أن النكاح مشروع، ليس واجبا، مشروع. ماذا تقصدون بالمشروعية؟ أي أنه يندب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب، وهذا شيء فطري يميل الإنسان إلى الزواج، فنقلوا الاتفاق، إجماع إجماع إجماع. كثير من الكتب، يعني العمراني الشافعي صاحب كتاب البيان نقل الاتفاق، النووي الشافعي نقل الاتفاق، فلا يلتفتون إلى خلاف من؟ الظاهرية. حتى شيخ الإسلام تيمية نقل الاتفاق، كلهم خالفوا الظاهرية ولم يلتفتوا إليها. متى أوجبوه وأجمعوا على وجوبه؟ إذا خشي على نفسه الزنا. هنا إجماع أنه يجب عليه أن يتزوج. لماذا؟ حتى لا يقع في الزنا. يعرف من نفسه أنه إذا ما تزوج وحصل نفسه بالحلال سيقع في الزنا، سيقع سيقع. فهنا أجمع العلماء على أنه يجب عليه أن يتزوج ولا يتأخر في ذلك. وممن نقل الاتفاق الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، وكذلك النووي نقلوا الاتفاق على وجوبه إذا خشي على نفسه الزنا. ويستحب له، يعني مشروع الأصل فيه، إذا أمن على نفسه من الزنا، يأمن أنه ما يقع بعيد من هذه الأمور، فهنا لا يجب في حقه، ليس واجبا. طيب هذا يعني الخلاف في هل يتزوج الأمر. وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب والودود والولود الحسيبة، وإذا وقع في قلبه خطبة فله أن ينظر منها ما يدعو. طيب قبل ذلك، وينبغي أن يتخير ذات الدين للحديث، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. هذه كلمة تقال، العرب تعودت عليها، تربت يمينك، حلقة، عقرة، لا أشبع الله بطنه، كما جاء في حديث معاوية في صحيح مسلم، هذه جرت على اللسان. حتى جاء في صحيح مسلم ذاك الرجل الذي قال يعني لا أزيد عليهم، قال: أفلح وأبيه إن صدق. انظروا، وأبيه، هذه أشكلت على أهل العلم إشكالا كبيرا. طائفة تقول كما قلنا الآن، قالوا هذه من الألفاظ التي جرت على لسان العرب ولا يريدون حقيقتها. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية لا أشبع الله بطنه، هل أراد حقيقة الدعاء على معاوية؟ الجواب لا. ولهذا قد أخذ عهدا من ربه عليه الصلاة والسلام أنه إن سب مسلما فإن الله يجعل ذلك عليه زكاة وطهورا ورحمة، حتى إن مسلما أورد هذا الحديث في كتاب الفضائل، فضائل الصحابة. كيف يكون في فضائل معاوية هذا الحديث؟ قالوا لأنه رحمة وزكاة وأجر وطهور لمعاوية، فجعله مسلم في كتاب الفضائل، باب ما جاء في فضائل الصحابة. ولهذا النسائي لما دخل الشام وطلبوا منه أن يكتب، هو كتب في خصائص علي، قالوا لو اكتب في خصائص معاوية أو فضائل، قال ماذا أكتب؟ لا أشبع الله بطلع. فقاموا وضربوه حتى مات، قالوا بسبب هذا الضرب مات. لماذا؟ لأنك أنت في بلاد معاوية، هذه الشام كانوا يحبون معاوية. لماذا يحبوه؟ لعدله ولحلمه وكرمه. فكان في خلافته منذ أن كان أميرا إلى أن كان هو ملك، والناس في الشام تحبه وتثني عليه وتحمد سيرته بالاتفاق، غير الخلاف الذي حصل والقتال وصفين. أنا أتكلم عن أهل الشام، ولهذا وقفوا معهم في القتال كلهم. ولما جعل يزيدا بعده أجمعوا على ذلك كلهم، ما في أحد خالف، إنما حصل في أهل الحجاز ما حصل. إذن الشاهد من هذا كله أن هذه العبارات تجري على اللسان، ولهذا لما قالوا له إن صفية لم تطف، وهم يقصدون طواف الوداع، فظن عليه الصلاة والسلام أنها ما طافت طواف الإفاضة، فقال حلقة عقرة أحابستنا هي، يعني سننتظر حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة؟ فقالوا قد طافت، بقي الوداع. قال فلننفر إذن، لأن الحائض ليس عليها طواف وداع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن الشاهد هنا تربت يمينه مثل هذا يقوله المسلم أو يقوله في ذلك الوقت، وهم لا يريدون حقيقته. أما لفظة وأبيه فالصحيح أنها شاذة، وهي في مسلم لكنها شاذة، وهذا معروف لمن جمع طرق الحديث. وطائفة من أهل العلم تقول كان في أول الأمر ثم نسخ، وطائفة كما أشرنا تقول مما جرى على اللسان ولا يريد ولا يراد حقيقته ولا يريد حقيقته. إذن ذات الدين هذا الأول، الحسب أي أن تكون حسيبة من قبيلة عظيمة، لأن هذا يؤثر في النسب، ويكون هذا الولد مثلا كأخواله في الكرم والشجاعة. الودود أي تتودد إلى زوجها، تتحبب، لا تتكلم إلا بما يفرح سمعه، إلا بما يفرح سمعه، الشيء الطيب في فعلها في أقوالها، وهذا مقصود بالودود المتحببة إلى زوجها. الولود الحسيبة، البكر، زد إلى ذلك أيضا البكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جابرا هل تزوجت؟ قال نعم. أثيبا أم بكرا؟ قال ثيبا. قال هل لا بكر؟ هل لا بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ يا جمال تلاعبك وتلاعبها. طائفة أخذه على ظاهره وقال تلاعبك، يعني لعب يلعبون كما يلاعب الطفل، وطائفة تقول لا، إنما هو من اللعاب، يمص لسانها وتمص لسانه من اللعاب. جابر وضح للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا تزوج ثيبا، لهذا قال الفقهاء الأفضل البكر إلا أن يكون له عذر. إذا كان له عذر فهناك جابر، ما هو عذره؟ قال مات عبد الله يعني أباه في أحد وترك لي 7 بنات، فتزوجت ثيبا حتى تقوم عليهن، لأنه لو أتى بصغيرة بكر ما تستطيع أن تقوم بهؤلاء، وسيدخل الغيرة بينهن وشيء من العناد وإلى آخره، فتزوج امرأة كبيرة عاقلة ثيبة فقامت بهؤلاء البنات. إذن ذات دين هذا الأول، الحسب حسيبة. أما الودود الولود هذا جاء في حديث صحيح، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء، وفي رواية مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، حديث صحيح عند أبي داود أو عند أحمد في المسند. والحسيبة كما أشرنا ذات الحسب. أيوة اقرأ. وإذا وقع في قلبه خطبة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. أما بالنسبة للنظر فهذا جاء في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال خطبت امرأة من الأنصار، فقال له عليه الصلاة والسلام هل رأيتها؟ هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره وأرشده إلى أن ينظر إليها. هذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. جاء أيضا في حديث جابر عند أبي داود أنه تخبأ لامرأة حتى ينظر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرشد إلى ذلك وبيّن أنه سبب في أن ماذا؟ كما قال المؤلف يؤذن بينكم، يكون سبب في المودة والبقاء، لأن الرجل قد لا ينظر ثم إذا به يفاجأ أن هذه المرأة ليست هي المرأة التي كان يريدها، ما أعجب بها، فشرع النظر لهذا الأمر، ينظر إليها ما أعجب بها فيتركها، أباح الله له ذلك. لكن قد لا ينظر إليها، وهذا للأسف يحصل في كثير من القبائل المتشددة، يمنعون النظر، يقول لا تراها إلا ليلة الدخلة، إذا دخلت بها تراها فقط، هذه مصيبة. لماذا؟ لأنه قد يراها ولا يعجب بها، فيعيش معها على إيش؟ على مضض، ولا يريدها، قد يطلقها في أي لحظة. فسبب النظر هو أن يكون سبب للمودة والبقاء. قال أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. وجاء حديث المغيرة بن شعبة أيضا عند الترمذي، وكذلك فيه النظر وأنه تخبأ لها ونظر إلى هذه المرأة، وهذا دليل على أنه يجوز، لكن تختبئ بطريقة أو تنظر بطريقة، لا تسألوني عن الطرق، يكون هذه الطريقة لا تجعلك في موقف حرج يساء الظن بك. لماذا؟ لأنه قد لا يقبل منك أنه أنا أريد أن أتزوجها، قل لا أنت رجل تنظر إلى النساء وأنت كذا. فجابر بطريقته كان يختبئ لهذه المرأة، قد تخرج هذه المرأة لأن تأتي بالماء أو الحطب فينظر إليها، نظر من يريد التزوج، فإن أعجب بها ذهب إلى أبيها وجاء الأبواب أو جاء البيوت من أبوابها. فإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها. لكن قد يقول قائل، وإن كان المؤلف ما تفصل في ذلك، إلى ماذا ينظر؟ وهذه مسألة معروفة اختلف فيها الفقهاء، طائفة وهم الأكثر يقتصرون على الوجه وعلى الكفين فقط، يدخل إلى بيت أبيها بحضور محرمها فتأتي هذه البنت وتجلس وينظر إلى وجهها وكفيها. لماذا الوجه والكفين؟ إذا نظر إلى كفيها نظر إلى نعومة جلدها، وإذا نظر إلى وجهها نظر إلى جمالها وإلى لونها، فيكفي في هذا وهو يدل على باقي الجسد. طائفة أخرى وهم قليل قالوا لا بأس أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، كما في الحديث. كيف يدعو إلى نكاحها؟ يعني ما يظهر من المرأة غالبا. جابر لما كان يختبئ لها، هل هذه المرأة كانت تعرف أن هناك رجل ينظر إليها؟ ما تعرف، فقد تكون خرجت إلى فناء البيت وشيء من شعرها ظهر، أو شيء من قدميها، أو شيء من يديها، أو شيء من رقبتها، قد تكون لبست لباس المهنة مثل الثوب فقط، فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها ويظهر غالبا من هذه المرأة. وهذا قول. وقول ثالث العجيب أن طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على ذلك بالإجماع، أجمع العلماء على أنه ينظر في الجملة، أنه ينظر إليها، هذا إجماع. ثم يأتي التفصيل إلى ماذا ينظر. فهمتم؟ الآن عندنا اتفاق إجماع، على ماذا هذا الإجماع؟ أنه مشروع ومباح له أن ينظر. طيب انتهينا من هذا الإجماع، ثم بعد ذلك إلى ماذا ينظر؟ جاء الخلاف. القول الأول الوجه والكفين، القول الثاني ينظر إلى إيش؟ إلى ما يدعوه إلى نكاحها فيما يظهر غالبا من المرأة، كشيء من الشعر، شيء من اليدين، شيء من القدمين، قد يظهر شيء من الرقبة. قالوا لا بأس، بدليل حديث جابر أنه كان يختبئ، والمغيرة، ولو كان هذا حراما لما فعلوه. القول الثالث قول شاذ جدا، وهو قول الظاهرية أنه ينظر إلى كل شيء. وهناك قول هو في الحقيقة يناقض الإجماع، أنه لا يجوز له النظر مطلقا إلا إذا كانت زوجته أو أخته أو من محارمه، أما امرأة أجنبية لا يجوز النظر مطلقا. وهذا عجيب، هذا القول يعني موجود في كتب بعض شراح الحديث، وينسبونه إلى قوم من أهل الحديث، كما ذكر ذلك العيني في عمدة القاري عندما شرح صحيح البخاري، قال وهناك قوم من أهل الحديث حرموا النظر إلى المرأة مطلقا. بماذا استدلوا؟ بالأحاديث العامة التي تحرم النظر، أحاديث نظر الفجأة النظرة الأولى لك وأما الثانية فلا، وهكذا. قالوا هذا عامة في كل نظر فلا يجوز، ولم يستثنوا فيما يتعلق بالنظر إلى المخطوطة. على كل حال، ممن نقل الإجماع على مشروعية النظر بالجملة ابن هبيرة في كتابه الإفصاح. والصواب من هذا كله هو القول الوسط في المسألة، أنه لا بأس أن ينظر إلى ما يظهر غالبا إن استطاع من غير مفسدة أو مشكلة، وإلا فلينظر إلى الوجه وإلى الكفين. ولا يحل لرجل أن يكتب على قطة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، ولا يجوز التصريح بقطة معتدة مطلقا. طيب، أولا لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. إذا تقدم الرجل إلى امرأة ونظر إليها وأجابته هذه المرأة بمعنى قالت نعم وافقت، فتمت الموافقة خطبة فقط لم يتم العقد، فلا يجوز لمسلم أن يتقدم لهذه المرأة، وهذا بالإجماع، لأنه قد ركن إليها وركنت إليه. هذا متفق عليه ممن نقل الاتفاق ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي وابن قدامة وكذلك النووي، كل هؤلاء ينقلون الاتفاق أنه في حال هذه المرأة ركنت إلى هذا الرجل بمعنى أجابته وقالت قبلت، وكذلك هذا الرجل ركن إليها وذهب ورآها فتمت الخطبة بالموافقة من الطرفين، لا يجوز لطرف ثالث لمسلم أن يأتي ويطرق الباب لهذه المرأة ويقول أنا أريد أتزوج، هذا إفساد اتفاق على الحرمة. إذن هذه الصورة الأولى. طيب، قد يقول قائل كيف حديث معاوية في فاطمة بنت قيس خطبني معاوية وأبو جهل، كم خطباها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي من؟ أسامة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم لها لكن من؟ أسامة. كيف هذا الحديث؟ لم يحصل ركون، جاء معاوية فلم تقل له قبلت، وجاء أبو جهل ولم تقل له قبلت، ما أجابته، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وقال لها هذا صعلوك فقير وهذا لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي فلان، انكحي أسامة بن زيد. إذن حديث أبي جهم ومعاوية في قصة فاطمة بنت قيس يحمل على عدم الركون، أما الركون فالمسألة مجمع عليها لا خلاف بينه، وقد نقلنا ممن نقل الاتفاق على ذلك. طيب، إذا انتهينا من هذا الذي بعده. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة مطلقا، لا يجوز للمسلم أن يصرح بالخطبة لامرأة معتدة، والمعتدة ثلاث، الأولى معتدة من وفاة مات زوجها فهي تعتد 4 أشهر و10، والثانية المعتدة من الطلاق الذي هو طلاق بائن طلقها الطلقة الأولى والثانية والثالثة، فهنا تعتد بحسب وضعها، قد تكون حاملا وقد تكون حائل. الثالثة الرجعي، الطلاق الرجعي طلقها طلقة واحدة وهي معتدة طلاقا رجعيا، من معتدة من طلاق رجعي. إذن كم المعتدات؟ المعتدات ثلاث، من وفاة وطلاق بائن وطلاق رجعي، كل هؤلاء بالإجماع لا يجوز التصريح، صرح يا فلانة أنا أريد أن أخطبك، أن أتزوجك، أن أخطبك، أن كذا، لا تصرح، حرام. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا يجوز لك أن تأتي وتقول أريد أن أنكح وأن أتزوج حتى تنتهي من عدتها فيبلغ الكتاب أجله. إذن هذه مسألة مجمع عليها لا خلاف بينهم، وممن نقل الإجماع ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع وكذلك ابن تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أنه لا يجوز التصريح، لأنه الخطبة تكون بطريقين، إما بالتصريح وإما بالتعريض، يصرح يا فلانة أريد أن أخطبك ويعرض والله أنا راغب في امرأة مثلك، وسيذكر المؤلف شيء من ألفاظ التعريض. إذن هؤلاء نقلوا الاتفاق ابن حزم. وممن نقل الاتفاق البغوي صاحب كتاب شرع السنة، وهو من أجمل الكتب في شرح السنة، ومقدمته في العقيدة جميلة جدا، وطبع في 16 مجلدا. تعرفون هذا الكتاب؟ مطبوع 16 مجلد، ما قد رأيتوه. وممن نقل الاتفاق ابن تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق لأنه حرام. ابن حزم توفي في سنة 456، وبعده بسنتين مات البيهقي 458، وقبله بست سنوات توفي الماوردي صاحب الحاوي. وفي نفس السنة اللي مات فيها البيهقي 458 مات فيها القاضي أبو يعلى، قاضي الحنابلة المشهور، وكلهم فقهاء وعلماء. احفظوا هذا، اكتبوه دائما. إذا مررت على عالم لا بد تعرف متى توفي. بعض أحيان تقرأ كتاب مكتوب هنا توفي في كذا ولا تنظر، غلط. طيب، قال ويجوز، فين وقفت؟ ويجوز تعليم في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. إذن هذا صريح، ولا جناح عليكم فيما عرضتم تعريض به من خطبة النساء. إذا جئت إلى المرأة وقد مات زوجها وهي في العدة، أو طلقها زوجها وهي طلاق باعٍ، لأن المؤلف قيد، انظروا ماذا قال: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، يعني أيضا بائنة لكن ليس من موت، غير الموت، وهو الطلاق البائن. وقد يأتي أيضا الخلع والفسخ، لأن هذا أيضا بينونة، فهو قيد. لماذا؟ لأنه لا يجوز لا التصريح ولا التعريض في المعتدة من طلاق رجعي. امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة وهي في العدة، لا يجوز لك تأتي تقول لها أنا أريد أن أتزوجك إن شاء الله، إذا انتهت العدة سأتزوجك، هذا حرام. ولا يجوز لك أن تعرض يا فلانة أنا أرغب فيك وكذا. لماذا؟ لأنها زوجة، ما زالت زوجة وهي في عدة هذا الزوج، فمتى ما أراد أن يراجعها راجعها زوجها إلى أن تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة جاز لك أن تأتي وتخطب هذه المرأة، حتى زوجها بعد ذلك يكون خاطب من الخطاب، انتهت عدتها. ففرقوا في شيء لا يجوز مطلقا لا تصريح ولا تعريض، من هي؟ المطلقة طلاقا رجعيا. في شيء لا يجوز التصريح ويجوز التعريض، لا يجوز التصريح ويجوز التعريض. المطلقة من وفاة، أو عفوا المعتدة من وفاة، والمعتدة من طلاق بائن، وهي الذي طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره وهي في العدة، يجوز أن يعرض، فقط تعريض. أما بالنسبة للتي هي بموت فهذا شيء مجمع عليه، يعني أنها معتدة بعدة وفاة، مجمع عليه أنه يجوز له أن يعرض، يعني يأتي إليها يقول لها أنا فيك راغب أو أرغب بامرأة مثلك، أو يقول لها إذا انتهت العدة يعني أخبريني، لا تسبقيني بنفسك. اذكر العبارات اللي ذكرها المؤلف. وصفة التعليل أن يقول إني في مثلك لراغب، إني في مثلك لراغب، ما قال أنا أريد أتزوجك، في مثلك. أيوة، أو لا تفوتي نفسك علي أو نحوها، أو لا تفوتيني، هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في صحيح مسلم. أم سلمة زوج أبي سلمة، وأبو سلمة هذا هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. متى استشهد؟ في أي غزوة؟ أبو سلمة بن عبد العزة بن أسد، أيوة، في أحد، لكن في الحقيقة ليس في أحد، بعد أحد، يعني هو إصابته البليغة كانت في أحد، ولم يبرأ جرحه، خرج إلى سرية فعاد الجرح فمات في هذا. وهو الحديث المشهور لما دخل عليه ودعا له: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واغفر له ولنا يا رب العالمين. ففي قصة أم سلمة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مثل هذا الكلام: لا تفوتيني، لا تسبقيني بنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض لها. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت تقول: ومن أفضل من أبي سلمة، لأنه في بعض الأحاديث خارج الصحيح دعت بدعاء: اللهم اخلفني في مصيبتي واجرني خيرا منها، او اجرني فيها اخلفني في مصيبتي خيرا منها واجرني، كانت تقول في نفسها ومن خير من ابي سلمة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو خير من ابي سلمة بل خير من الخلق كلهم، مع انها اعتذرت انها امرأة غيرة وانها عندها صبيان وانه لا يوجد احد من اوليائها. 3 أعذار اعتذرت بها. قال: أما الغيرة فندعو الله أن يذهبها. فكانت هي المرأة الوحيدة التي لا تغار من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن فيهن الغيرة إلا أم سلمة لا تغار. عائشة التي هي خير النساء كانت تغار غيرة شديدة، وتعرفون قصتها مع خديجة عندما قالت: تلك امرأة عجوز ماتت في الجاهلية وأنا وقد أبدلك الله خيرا منها. يعني تغار كما قال بعض الشراح ومنهم الذهبي والحافظ: إني لأعجب من امرأة تغار من امرأة إيش قد إيش قد ماتت، تغار من خديجة التي قد ماتت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أبدلني الله خيرا منها تلك التي وتلك التي، وبقي يعدد فضائل خديجة. إذن الدليل هو الآية وحديث أم سلمة، وذكر المؤلف الصفة في التعريض: إني في مثلك لراغب، لا تفوتيني بنفسك أو نفسك، أو لا تفوتني نفسك، لا تفوتيني نفسك، ونحوها. لا يجوز له التصريح، لكن بقي المرأة البائن من طلاق. أما بالنسبة للمرأة التي هي في عدة الوفاة هذا مجمع عليه أنه يجوز له أن يصرح، لكن المرأة التي هي بائن من طلاق، طلقها زوجها طلاقا بائنا، هل يجوز له أيضا أن يعرض؟ لأن المؤلف قال: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، يعني الطلاق طلاقا بائنا. الصواب، المسألة ليست مجمع عليها خلافية، الصواب وهو مذهب الجمهور أنه يجوز أن يعرض. لماذا؟ لحديث فاطمة بنت قيس، وهذا كما يقولون الوهم حاصل. العبارات التي ذكرتها آنفا ليست لأم سلمة، هي لفاطمة بنت قيس. لما طلقها زوجها طلاقا بائنا وجاءت تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: لا سكنة ولا إيش ولا نفقة، لأن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها سكنة ولا نفقة. التي لها سكنة ونفقة هي المطلقة طلاقا رجعيا، إلا المرأة الحامل. لو كانت مطلقة طلاقا بائنا نعم لها حقوق بسبب الحمل، كان ينفق على هذا الحمل. فاطمة ما كانت حامل، فلا أعطاها نفقة ولا سكنة، ثم قال لها هذا، قال لها: لا تسبقيني بنفسك. لهذا أخبرته، قالت له: خطب لمن؟ معاوية وأبو جهل، فقال: اخطبي أو أنكحي أسامة. أما أم سلمة جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أو طلب منها أن تدعو بأن الله يخلفك خير من أبي سلمة. بعض الفقهاء قالوا هذا تعريض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتزوجها وفعل، تزوج أم سلمة، حتى إنها قالت: ومن خير من أبي سلمة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تصحيح لما وقع من الوهم. حديث فاطمة بنت قيس هو الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقيني بنفسك، يعني أخبريني إذا انتهت العدة. فانتهت عدتها، فما شاء الله جاء من 2 من الصحابة يخطبون فاطمة، فجاءت تخبره لأنه قال: لا تسبقيني بنفسك، فأشار على أسامة فغبطت بأسامة، يعني كان زواج خير. طيب، ما هي الخلاف، أو ما في أي صورة الخلاف؟ في صورة المرأة المطلقة طلاقا بائنا، هل يجوز التعريض؟ الجمهور يقولون يجوز، واستدلوا بحديث أم سلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تدعو أن يزوجها خيرا من أبي سلمة، قالوا هذا تعريض. وكذلك يعني الذين حرموا وما أجازوا هم الحنفية فقط خلافا للجمهور، وإن كان بعضهم نقل الاتفاق، لكن الحقيقة ليس هناك اتفاق، مسألة خلافية. قالوا: لا يجوز التعريض للبائن طلاقا أو البائن من طلاق، لا يجوز عند الأحناف خلافا للجمهور. والجمهور كما أشرت استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس، لماذا؟ لأن هي التي طلقها زوجها طلاقا بائنا، والحديث في صحيح مسلم، حديث فاطمة بنت قيس. وأنا أتمنى أن مثل هذه الأحاديث يا إخوة التي أذكرها ارجعوا للصحيح، اقرأوا شوف إسناده، شوف ماذا بوب النووي، شوف الحديث الذي قبله والحديث الذي بعده. هكذا العلم بالمراجعة والاطلاع. اقرأ. وينبغي أن يكتب في عقد النكاه بخطبة ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات لرواية أصحاب السنن، وثلاث الآيات سردها بعضهم، وهي قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآيتين. هذه الخطبة يقال لها خطبة النكاح، وهي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال المؤلف: ينبغي، ما قال يجب، ينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. هي ليست واجبة بالاتفاق. كيف بالاتفاق؟ لأن هناك طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك، ابن المنذر نقل الاتفاق أنها ليست واجبة هذه الخطبة، استحبة، إن قام بها فجيد وحسن، وإن تركها فالنكاح صحيح ولا علاقة للنكاح بهذا، من جهة أنها يعني تجب وأنه قد يفسد النكاح. ليست واجبة، ما الدليل؟ ابن مسعود يقول: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على الوجوب. ثانيا، جاءت أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أناسا، وما جاء في الحديث أنه قرأ هذه الخطبة. وأشهر حديث في الصحيحين حديث الواهبة التي قامت وقالت: وهبت نفسي لك يا رسول الله، حديث سهل بن سعد الساعدي. فقام رجل ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيب هذه المرأة، فقال: زوجني إياها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. ثم في الأخير قال: زوجتكها بما معك إيش في القرآن. لما قال له: كم تحفظ؟ فقال: سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك. هل قرأ الخطبة؟ ما قرأ الخطبة. لو كانت واجبة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال له: تعال إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. قالوا: إذن هذا يدل على أنها إيش؟ مستحبة وليست واجبة. مع ذلك بعض شراح الحديث ينقلون أن داود الظاهري، وكذلك نقلوا عن أبي عبيد القاسم ابن سلام الفقيه المشهور العالم الذي ألف كتاب الغريب، وهو من أجمل ما كتب في غريب الحديث، حتى قالوا لما ألف هذا الكتاب بقي 40 سنة يؤلفه كتاب الغريب، مع أنه كتاب ما هو كبير، مطبوع في مجلدين وطبع له في 4 مجلدات التي هي رسالة علمية. لكن هل هذا قاله أبو عبيد في كتبه؟ ما في شيء في كتبه، ما أحالوا على كتبه، إنما بعض شراح الحديث يقولون يعني أبو عبيد وداود الظاهري ذهبوا إلى الوجوب. يحتاج إلى بحث أكثر وإلى تحقيق في هذا، هل هذا قول أبي عبيد القاسم المسلم الذي توفي سنة، صاحب كتاب الغريب وصاحب كتاب الطهور وصاحب كتاب فضائل القرآن، هذه كلها مطبوعة، ورجل فقيه ومسند وصاحب كتاب الناسخ مطبوع أيضا، كتاب الإيمان من أجمل كتبه، كتاب صغير مختصر، وهو من أجمل ما كتب في مسائل الإيمان، هو وكتاب ابن أبي شيبة، وحقق الكتابين الشيخ الألباني، توفي سنة 224، يعني بعد الشافعي 20 سنة تماما، الشافعي 204 وأحمد 241. عرفنا الآن الخلاف الذي في مسألة الخطبة، والصحيح أنها مستحب، والدليل على استحبابها أنه لا يوجد ما يدل على وجوبها، إنما قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول كذا، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ولم يذكر هذه الخطبة ولو كانت واجبة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. داود الظاهري وكذلك أبو عبيد يقولون بالوجوب، استدلوا بالنصوص العامة، يعني كل خطبة ليس فيها بسم الله وفي رواية ليس فيها كذا فهي أبتر، قالوا فلا بد من ذكر الله ولا بد من البسملة وإتيان بالخطبة، والخطبة هي هذه قد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا هذه الخطبة تميز بين النكاح والسفاح، إذن هي واجبة، هكذا قالوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولدت من نكاح لا من سفاح، صح ولا لا؟ حديث مشهور عندكم. ما معنى كلمة نكاح هنا، وطئ ولا عقد؟ الولادة تحصل من الوطئ ولا من العقد؟ تحمل على الاثنين. ولدت من نكاح يعني من عقد شرعي. طيب لو قال قائل هذا نكاح، الزنا سفاح لا نكاح، الزنا سفاح لا نكاح، هنا النكاح ايش، عقد ولا وطئ؟ يعني انه الزنا سفاح محرم ليس بعقد شرعي. ثم انتقل الى ما يتعلق بالايجاب والالفاظ. لكن عندي سؤال، لو الرجل تزوج امرأة ثم خلعها خلع فسخ، هل يجوز له بعد الخلع أن يأتي ويصرح يقول يا فلانة أريد أن أتزوجك تصريح، أو يحرم عليه التصريح؟ من صاحبه، من صاحب السؤال يرفع يده، لأننا تكلمنا على قضية التصريح والتعريض. الآن رجل تزوج امرأة، هو الزوج ثم خلعها، بعد ذلك جاء قال لها أنا أريد أتزوجك، هل يجوز له؟ الذي خلعها؟ نعم، الزوج نفسه الذي خلعها. إيش إجابتك على هذا السؤال؟ أيوة، يرون إيش؟ طلاق بائن يعني الخلع يعني لا، أنا لا أتكلم عن الخلع هل هو طلاق بائن أو أنه فسخ، أنا أتكلم عن حكم التعريض والتصريح. هل هذا الرجل لما امرأة تزوجها ثم فسخ بالخلع على القول بأنه فسخ، هل يجوز له أن يأتي إليها ويقول لها أنا أريد أتزوجك تصريح، أو حرام؟ هذا لا يجوز، كيف تصرح لها إذا قلنا أنه فسخ وإذا قلنا أنه طلاق؟ هل هناك فرق في العدة؟ القول الصحيح والذي لا خلاف فيه، مسألة مجمع عليها، وعن مثل هذه الأقوال لا بأس إذا سألت شخصا عن مسألة فأخطأ بالإجابة حتى ولو خالف نصا وهو يتعلم لا بأس. طيب يا جمال، إجماع، أنا قلت حتى ولو خالف نصا، لكن في هذه المسألة إجماع، لأنها كما ذكر هي زوجته، فكونها حتى لو بانت منه، لأن الآن لماذا أنت لا يجوز لك أن تصرح للمرأة؟ لحق الزوج، لابد أن ينظر إلى حقه، لكن أنت الزوج الآن، من الذي سيغار غيرك؟ وهي زوجتك كانت في عصمتك، فلا بأس أن تأتي إليها، وهذا الكلام إذا كان بفسخ خلع، أما الطلاق قد تكلمنا عنه بالتفصيل، يعني عدة الطلاق وعدة الوفاة. انتقلنا إلى شيء جديد وهو الخلع الذي يقال له فسخ على الصحيح أنه فسخ، سيأتي الكلام في هذه المسألة هل الخلع فسخ أو طلاق. وممن نقل الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية. نكتفي بهذا.